يقول السائل: أحسن الله إليكم، جئت والإمام قد كبر التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، فهل أدعو وأسلم مع الإمام أم أبدأ بقراءة الفاتحة؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مسألة وهي ما إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، أي فاتت التكبيرة الأولى فأدركه في الثانية أو في الثالثة، ماذا يصنع؟ هذه فيها خلاف. من أهل العلم من قال إنه يكبر، وإذا كبر فإنه يبدأ بالفاتحة ثم بعد ذلك يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم من صلاته وبقي عليه تكبيرة وتكبيرتان فإنه يتمها كما يتم صلاته الفرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقالوا هذه صلاة جنازة كالصلاة المفروضة، فتقرأ كما تقرأ الصلاة المفروضة، وهي صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كصلاة المفروضة، فكان الحكم واحدا فيه. ومن أهل العلم من قال إنها ليست في الصلاة المفروضة، وذلك أن لها أحكام خاصة تخالف هي الصلاة المفروضة. وأظهر والله أعلم أنها في حال إدراكها، في حال الإدراك بعد فوات التكبيرة الأولى، فإن حكمهما تقدم لعموم الدليل السابق، وعلى هذا يكون ما أدرك أول صلاته. فإذا كبرت مع الإمام فرعت في الفاتحة ثم كبر، فإنك في هذه الحالة تكبر ولو لم تكمل الفاتحة، كما لو جئت والإمام قائم فكبرت معه في الصلاة المفروضة فقرأت أول الفاتحة ثم ركع، فإنك تركع لقول النبي عليه السلام: فإذا ركع فركعوا. كذلك حينما يكبر لصلاة الجنازة فإنك تكبر معه، ويسقط عنك ما لم تتمكن من الإتيان به. وإذا كانت الفاتحة تسقط في الصلاة المفروضة إذا لم يمكن الإتيان بها أو ببعضها، فكذلك في الجنازة من باب أولى. ثم بعد ذلك تقرأ وتقول الدعاء، تقول الدعاء بعد الركعة بعد ما تقرأ الفاتحة. فإن كبر قبل الإتمام فإن أظهر الله أعلم أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تدعو. وإذا سلم الإمام وأنت بقي عليك الدعاء، اختلف العلماء هل تتابع التكبيرة بلا دعاء، أو كذلك لو كان بعد قراءة الفاتحة تتابع التكبيرات بلا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ويفرق بين ما إذا كانت الجنازة على الأرض لم ترفع، فإن كانت بين الأرض لم ترفع فتتابع الدعاء مع تقول الدعاء كما كنت تقول لو أدركت الصلاة مع الإمام الأول. والأقرب والله أعلم أنك تقول الدعاء على كل حال حتى ولو رفعت الجنازة، لأن هذه حالة خاصة، لأنك أدركت الصلاة من أولها فلها حكم خاص، وعلى هذا ينسحب هذا الحكم على ما بقي من الصلاة بعموم الدليل المتقدم. جاء حديث ضعيف أنه عن عائشة أنه يقول في صلاة الجنازة: ما أدركت فصلي، وما أفاتك فلا يضرك. فهذا الحديث لا يثبت، يعني معنى أنه لو كبر مع الإمام ثم سلم قبل أن ينهي التكبيرات الباقية. بعض العلم وقول المذهب أنه لو ترك إتمامها أو تابع التكبيرات أجزاء. والأقرب والله أعلم أنه يقضي ما فاته ويكون قضاؤه مرتبا، بمعنى أنه يقرأ فاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء للميت، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة لعموم ما تقدم من الأدلة، ولأن غالب الشبه في صلاة الجنازة، والأكثر هو مشابهته وشابهتها في صلاة الفريضة من جهة أن لها افتتاح التكبير واختتام بالتسليم، وفيها قراءة الفاتحة، وفيها دعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو صلب الصلاة المفروضة. نعم.